التحريم ركن من أركان الصلاة، وليس شيء من التكبيرات ركنا سوى تكبيرة الإحرام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته فاستقبل القبلة وكبر، ولقوله صلى الله عليه وسلم تحريمها التكبير، فلا تنعقد الصلاة بدون التكبير. حتى لو قال الله أجل، الله أعظم، الله أكبر، يصح؟ هي الصحيح. طيب، إذن التكبير لا بد ركن من أركان الصلاة تكبيرة الإحرام فقط. الثالث الفاتحة. نعم، كيف؟ لا، خلو نكمل الفصل اللي قضى. نعم صحيح، مراجعة. لا شوي بسيط. نعم علي. ايش؟ اي أما في صلاة الليل، نعم قل ما في معنى. لكن لو قال قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة، تقول في الصلاة يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة؟ ما تقول. نعم. كما قلنا ان النفل ليس بركن، القيام ليس بركن في النفل. ما يستطيع الا معتمدا، قلنا يجب عليه. نعم ذكرناه. ياخذ عصا يعتمد عليه، ولا يصير وراها العمود. نعم شيخ، أحسن الله إليكم. أقول إذا مر بذكر نبي من الأنبياء هل تشرع الصلاة عليه؟ أما نبينا فنعم. في أي موضع؟ في أي موضع؟ يعني مثل يا أيها الذين صلوا عليه وسلم سيما، يا أيها النبي الناس أنك شاهد ومبشر ونذيرا. نعم. وغير النبي؟ والله في نفسي منه شيء غير النبي، لأن النبي مأمور أن نحمد الصلاة عليه إذا ذكر. نعم الماضي، اننا اذا راينا كبر سود نقتله. اي نعم. نعم، حتى لو كان فيه بياض قريب عيني. اي نعم، ما يضر، يقتل. تفضل. اقرا. يلا. بسم الله الرحمن الرحيم. قال ابن سنيد رحمه الله تعالى في باب صفه الصلاه، في فصل النقود، في فصل بيان الوجوهات، ويقرأ في الصلاة التفات ورفع بصره إلى السماء وترميز عينيه وإقعاؤه واشتراس ذراعيه ساجدا وعبثه وتفسره وتروحه وفرقعة الأصابع وتشفيقها فرقعة أصابعه أصابعه وتشبيكها وأن يكون حاقنا وبحضرة التعاني أو بحضرة التعاني. نعم بس. نعم نعم. تقرأ الفاتحة لا جمع سورا في فرض كنفل، وأن يكون في فرض كنفل وله رد المار بين يديه وله رد المار بين يديه عد الآي وعد الآي والكفر على إمامه ولبس ثوب ولف عمامة وقتل حية وعقرب وقمل وإن زاد فإن أطال الفعل ولو عرفا فإن طال الفعل عرفا بغير ضرورة بلا تفريق بطلت ولو سهوة. بس. ويباح قراءة أواخر السور وأوساطها، وإذا نابه شيء سبح رجل وصفقت امرأة ببطن كفها على ظهر الإثرى، ويبسط في الصلاة عن يساره وفي المسجد في ثوبه، بس هنا. نعم وراء ليش لازم تحفظ؟ نعم. بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المؤلف: ويكره في الصلاة الالتفات. كيف الالتفات؟ نعم، يعني الالتفات ودور العينين. لا، دور العينين ما يلتفت. الالتفات إلى الشيء. طيب، يعني إدارة رأسك. ها؟ طيب ما الدليل؟ قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: الالتفات في الصلاة، الالتفات محلقة في الصلاة. إياك والالتفات في الصلاة فإنه هلكة. طيب، وسئل عن الالتفات، سئل عن الالتفات فقال: هو محلقة. اختلاس والاختلاس هو ايه كمل. اختلاس ان يختلسه الشيطان من صلاة العبد. هو ما هو بسرعة الى سرعة من غفل. لا اختلاس يعني سرقة، يعني الشيطان يسرق من صلاة العبد فيلتفت. طيب هذا الروس ما حدث. طيب. نعم يا الأخ. يقول المؤلف رحمه الله: ورفع بصره إلى السماء، ما الدليل؟ النبي صلى الله عليه وسلم: لا يتهن قوم على رفع أبصارهم إلى السماء ولا تخففن أبصارهم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قرن العقوبة بالتحذير. طيب، الآن استدلت أنت بهذا الدليل. هذا الدليل يقتضي كما قال المؤلف أن الإتفاء أن رفع البصر إلى السماء مكروه أو أنه حرام؟ حرام. ليش؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في الدليل أحذر من رفع البصر وقرناه بعقوبة. فإن قرينة التحذير بعقوبة أصبح حرام. صحيح يا جماعة؟ نعم. طيب، يكره أيضا أحمد تغمض العينين. ما الدليل؟ عنده الدليل؟ لا، إذا أنا ما نقبل. العلم معرفة الهدى بدليله، قال ابن القيم: العلم معرفة الهدى بدليله، ما ذاك والتقليد يستويان. ما حضرت؟ إلا حضرت بس ما الدليل. لا، جئنا بالدليل. ها سامي، فعل اليهود انه منهين عنه، لانه الدليل انه فعل اليهود. نعم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. نعم. تمام، مأمورين بمخالفتهم في الشرائع. طيب احمد، هل يستثنى من هذا الشيء التغميض؟ يستثنى في حال واحدة، إذا كان أمام المصلي ما يشغله فإن له أن يغمض عينيه ليتم خشوعه. أين الدليل؟ الدليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم حث على الخشوع، وهذا وسيلة إلى الخشوع، والوسيلة إلى الشيء إلى المشروع مشروع. نعم. أين فيها أيضا دليل آخر؟ نعم، النبي صلى الله عليه وسلم كان في كان يصلي فشغلته خميصه فامر ان تشار ويؤتى بجانيته بجانيته. لكن يقول قد يقول قائل التشبه موجود باليهود تغمير. دليل هذا عكس مين ما يدل انه ما يغم النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعد كل ما يشغله عن الصلاة. نعم قلنا أن المكروه يزول بالحاجة، وإذا كان يكره تغمير العينين واحتاج الإنسان التغمير فإن أخذها تزول. ما ذكرنا لكم قلنا إنه نهي عن الصلاة وقت طلوع الشمس وغروبها خوفا من مشابهة الكفار، فإذا وجد سبب زال النهي إحالة للفعل على سبب. ولهذا إذا دخل المسجد في هذا الوقت صلى تحية المسجد إحالة له على السبب، فهذا الذي غمض عينيه لأجل السبب هذا ما يقال في مشابهة. نعم طيب حكم الإقعاء يا بندر، الإقعاء ما حكمه في الصلاة؟ مكروه. الدين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ولا يقع أحدكم كإقعاء الكلب، فيما معنى أنه نهى عن إقعاء كإقعاء الكلب. وأدنى أحوال النهي إيش؟ الكراهة. طيب الأخ اللي وراك تراشد رعاية اللي وراك اي نعم تراشد رعاية في الصلاة مكروه. الدليل ان الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن تراشد الصلاة. ما يكفي جيب الحديث يعني كل واحد يقدر يقول هذا الدليل. ما حضر الصلاة ما حضر الصلاة. نعم نص النبي صلى الله عليه وسلم ان مصر نهى عن قاعة الكلب افتراش السبب. ما تجب اللفظ الحديث اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيه من بساط الكلب. طيب نعم طيب فيه العدف الغالب حكم مكروه. ليش؟ لأنه مشغلة. نعم. وينافي الخشوع. العبث يا غالب. حكمه. مكروه. مكروه؟ ليش؟ لأنه مشغلة. نعم. وينافي الخشوع. نعم. مثل ايش العبث؟ في ساعته قلمه اين غثرته ساعته قلمه ازراره. طيب تخصر نهى النبي صلى الله عليه وسلم لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يصلي الرجل وتخصر. طيب مثال تخصر ما هو التخصر؟ ما هو أن يضع يديه على خاصرته. نعم طيب حسن رجل يا خالد قرأ في صلاة الفرض في الركعة الأولى قل يا أيها الكافرون والفتح وتبت، وفي الثانية قل هو الله أحد والفلق والناس، ما تقول بالنسبة لجمع السور؟ هذا جاء واحد يسألك هذا عن هذا الرجل اللي فعل هكذا. لا بأس لما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. لا بأس نعم في جمع السور قرأ ثلاث سور في الأولى وثلاث سور في الثانية. نعم لا بأس. نعم ما في شيء. ما الدليل؟ النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس أنه صلى بالبقرة والنساء وآل عمران. ابن عباس عبد الله بن مسعود. بن مسعود. هذا يبقى بن إيمان. كذا. طيب الآن لو قال لنا قائل إن من قال بالجواز لا يطالب بالدليل، الذي يطالب بالدليل من قال بالمنع والكراهة؟ يقول لا، هذا في المعاملة، أما في العبادات فنص فيها الحظر والمنع إلا بدليل يدل على جوازه. ما يخالف إذا قال هذا في العبادات، في العبادات والأصل فيها المنع، وهذا يقول ما عندنا، اقرأوا ما تيسر من القرآن. كيف يعني؟ إيه يقول اقرأوا ما تيسر من القرآن، اقرأ في كتاب الله. إيه نعم، ما تيسر من القرآن. إيه ما أحدد الآية تدل على أنه لا بأس بها. إذن الذي يطالب الذي يقول لا دليل عليه هو الذي يطالب، الذي يقول ما يجوز هو يطالب. الذي يقول الذي يقول يكره أو لا يجوز هو الذي يطالب، هو الذي يطالب بالدليل. إذا ما حاجة أن نأتي بدليل موجب، يعني بدليل جائز على بدليل واقعي، مثلا بدليل واقعي يعني الرسول جمع، مو لازم، لكن لا بأس أن نأتي به من باب التقوية مشروعية. أما فهمت؟ نعم. ها؟ مفهوم هذا؟ طيب، يعني لو قال قائل لو لم يرد أن الرسول صلى الله عليه وسلم جمع في السور بين السور في النفل، فهل تقولون بالكراهة؟ نقول لا نقول بالكراهة، لقوله تعالى فاقرأوا ما تيسر من القرآن، وقال النبي عليه الصلاة والسلام اقرأ ما تيسر معك من القرآن. نعم. الرسول صلى الله عليه وسلم لم يفعله، لم يفعله فافعله لم تفسر القرآن. نعم. لو كان جائزا لفعله هو لو ما نعم، لا ما نقول، لو فعله لم نقل عليه، ما نقول هكذا، نقول وليس بالسنة، ما نقول افعل، لكن نقول لو فعلته فلا بأس، لأن عندنا دليل على الجواز. لا لكن طيب، إذا قال قائل هذا جاء في النفل، عادل ما ثبت في النفل ثبت الفرض إلا بدليل، وهنا لا دليل على كراهته في الفرض. طيب، رجل نسي أنه في صلاة، أحمد البخور نسي أنه في صلاة، وكان معه في مخباته فصفص، وكان ينزل منها الفصفص بكثرة، كان معه نصف مخباته وانتهى كله، وش تقول؟ لكن الناس ما كان يعني غفل عن كونه في صلاة. نقول اختلف العلماء في هذه في فعل هذا الرجل، فبعضهم قال أن الصلاة تبطل، بعضهم قال أنه إذا فعلها ناسيا فلا تبطل صلاة. ما الذي عليه المؤلف؟ الذي عليه المؤلف أنها تبطل ولو سهم، ولو سهم. توافقون على هذا؟ نعم. نعم. في شيء؟ حتى على نقطة حتى على الضابط الذي ذكرناه، أنه إذا شهد وقيل أنه هذا ليس بالصلاة فإنها تبطل، لأن من شاهد هذا الرجل يظن أنه ليس بالصلاة. المهم أنه يقول فيها خلاف، والذي عند المؤلف له ما رجح عن شيء، اللي عند المؤلف أنها تبطل ولو سهوا. طيب، إذا قلنا ببطلانها سهوا فهل تنافي القاعدة أن المحظورات إذا فعلها الإنسان سهوا لم يثبت له حكم الفاعل؟ نعم، أما فهمت؟ يعني لو قلنا ان تبطل الصلاه بالحركه الكثيره سهوا، فهل هذا ينافي القاعده المعروفه ان من فعل شيئا من محظورات العباده على وجه السهو فانه لا تبطل العباده؟ ليش؟ لان من يرى هذا الرجل يعني يغلب على انه ليس في الصلاه، وهذا يعني على خلاف الصلاه، يعني منافل للصلاة، منافل للصلاة، فكأنه ليس في الصلاة. طيب، هذا قول، لكن في قول آخر بأنه إذا كان سهوا لا تبطل الصلاة ولو أخرج الصلاة عن موضوعه ما دام كان ساهيا. نعم، على القاعدة نقول انه لا يعزم اذا كان ساهيا. نعم. لكن الصلاة تفضل. اي نعم. لانها كتب ما ينافيها. اي نعم. لكن هو في الحقيقة القاعدة حتى وإن كان الشيء مبطلا لا يبطل الصلاة. لو جامع الإنسان مثلا في نهار رمضان ساهيا ما بطل الصلاة. ما بطل الصلاة. طيب هل تجوز قراءة أوساط الصور؟ الأخ لأنه هذا الذي التفت. أي أنت؟ نعم يجوز تقرأ من وسط الصورة؟ ها؟ إيه؟ وش الدليل؟ أقرأ وما نعم صحيح؟ صحيح. نعم هذا دليل عام. ما عندك دليل خاص؟ ها؟ يلا عمر دليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في ركعة كان يقرأ في ركعتين الفجر قل الله بقول عز وجل قل يا أهل الكتاب تعالوا إذا كان في سلام بيننا وبينكم ركعة الثانية نعم والأولى قولوا آمنا بالله نعم قولوا آمنا بالله. طيب إذا قال قائل هذا في النفل نقول أنه ما ثبت في النفل يثبت في الفرض إلا بدليل تمام مع أن الدليل اللي قال الأخ صحيح لكن هذا دليل خاص. طيب قال المؤلف إذا نابه شيء أخذت خالد يلا شو معنى نابه عرض له شيء أي شيء يكون لو أنه قرع عليه الباب وهو يصل يدخل في الكلام هذا ماذا يصنع إذا نابه شيء مرة واحدة مكرر حتى يفهم الذي سأله. طيب المرأة تصفق سواء بحضرة الرجال أو لا لما ما الذي يجب عليك كلام المؤلف تصفق على العموم سواء عندها رجال أو لم يكن عندها رجال. طيب ذكرنا أن هناك قولا المسألة أحضر نعم حتى نعم قول الآخر يقول إن كانت مع الرجال فلها التصفيق وإن كانت مع النساء فتسبح استدل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا ناب أحدكم شيء في الصلاة فليسبح الرجل تصفق النساء فهذا يدل على أن النساء كنا مع الرجال في التصفيق فإن لم يكن معنا رجال يبقى فالتسبيح لهن لأنه مشروع ذكر مشروع في الصلاة بخلاف التصفيق. طيب كيف تصفق المرأة الأخ اللي وراك يا مندل حكم تصفيقها على ظهر الأخرى كيف بطن كفة يعني حكم كفة هكذا شفتوا يا جماعة جمعات ورمية شفتوه؟ يلا يقول ما شفنا ليش حتى تطمس براسه؟ طيب في صفة ثانية نعم لا أخذت يا عمر نعم في صفتين غير هذا ايه ها قيل بذكرهم جميعا قيل اليمنى على اليسرى فوق بعض او قيل اليسرى على اليمنى لا ما قيل هذا من كيسك يا مهند في الصفه الثانيه هي كذا الصفه الثانيه في البطن على البطن كذا هذه واحده والثالثه سيف نعم بظهر كفيها على بطن اخرى بظهر كفيها على بطن الأخرى وراها جماعة قائمة هكذا شفتوا؟ نعم طيب وذكرنا أن الأمر في هذا واسع وأن المهم التنبيه. طيب المؤلف يقول له رد المار بين يدي، ماذا نقول في هذا التعبير؟ نعم يعني باهر كلام أنه يباح له. نعم وأجيب عنه أنه يعني عندما أصبر أصبر بارك الله فيك، هذا ظاهر كلامه، في قول آخر غير الظاهر هذا؟ إيه أنه يجب عليه إذا كان مما يقطع الصلاة يجب عليه أن يرد المار. لا ما هو على هذا التفصيل، إذا كان مما إذا كان يعني أولا يسن القول الثاني أنه يسن له أن يرد، ظاهر كلام المؤلف أنه يباح. نعم. طيب القول الثاني أنه يسن له يعني، والثالث وإذا كان مما يقطع الصلاة أنه يجب مطلقا، أنه يجب مطلقا. نعم والرابع إذا كان يقطع الصلاة فيجب عليه أن يرد إن كانت الصلاة فرضا. نعم. وإلا فيكون فلا يجب. طيب كيف نجيب أو بماذا نجيب عن كلام المؤلف؟ نجيب عن كلام المؤلف. نعم. المصلي عندما كان ممنوع من الحركة في الصلاة، لما كان الأصل منع المصلي من الحركة الصلاة يعني أتى باللام لبيان رفع الحرج بقطع النظر عن كونه سنة أو واجب كذا. نعم صح، يعني هذا في مقابلة المنع، واضح. طيب يلا محمد شمم. يقول مؤلف أن الصلاة تبطل بمرور كلب أسود بهيم فقط، وذكرنا في هذا أربعة احترازات. أول شيء أول احتراز بمرور الكلب، أنه يعني حتى تبطل الصلاة أن يمر الكلب بين يدي المار، أما إذا كان يعني مرور بالمرور. القيد الأول مرور. ها. كلب أسود. الثاني كلب. يعني كلب. ما أسود بهيم. والثالث. أسود بهيم. أسود. يعني بهيم. والرابع. والرابع فقط. ايش يعني غلط ما دخل يعني. لا ما دخل. ايش بقى كلب اسود بهيم وان يمر بين يدينا مرور بين يدينا. خلنا نمشي على كلام المؤلف. مرور هذه مرور. ها. كلب اسود كلب. نعم هذه اثنين. نعم ثلاثه اسود اسود اسود بهيم. والرابع بس خلاص. لا أربعة متأكد. بهيم كذا. طيب صحيح أربعة شهور يعني أربعة قيود. لو أن الكلب كان رابضا أمام المصلي هل تبطل صلاته؟ لا تبطل صلاته. لماذا؟ لأنه أرسل شرطا وهو المرور. طيب لو مر بين يديه أرنب لا تبطل صلاة. ليش؟ لأنه الأرنب ليس كلب. ليس كلب. طيب صحيح. لو مر كلب أبيض لا تبطل صلاة لأنه ليس بأسود. نعم. لو مر كلب محج أسود لكن فيه بياض في رجليه ويدي لا تبطل صلاة لأنه ليس ببهيم. ليس ببهيم. تمام يا جماعة. طيب ما دليلك على هذا؟ دليل المؤلف قال الرسول صلى الله عليه وسلم أنه يقطع الصلاة إذا مر بين يدي المصلي الكلب الأسود والحمار والمرأة. طيب المؤلف من اللي أخذ؟ أخذ فهد صحيح؟ طيب المؤلف قال فقط. نعم. محمد استدل بحديث ذكر فيه المرأة والحمار، فكيف قال المؤلف فقط مع ورود المرأة والحمار؟ لأن